اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. بعد ده كله اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا انه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك ارحمني انك انت الغفور الرحيم. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء لابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق اللي كان ينادى عليه بكل ابواب الجنه. تخيلوا يا بناتي كل باب من ابواب الجنه قال له اظن انت وتكون انت يا ابو بكر. وهو حد يا رسول الله ممكن ينادى عليه بكل ابواب الجنه؟ قال له اظنك انت واحسبك انت يا ابو بكر، هيتنادى عليك بكل ابواب الجنه. وعلى الرغم من ذلك بيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له قولي في دعائي في سجود. قال له ولو قلت لو جيت قول لواحده يا بنتي قولي اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا انه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم، تقول لي وانا بعمل ايه؟ طب انا بعمل ايه؟ شوفيني عملت ايه؟ اقول لها يا بنتي ده ابو بكر الصديق، ده الرسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق وانت احسن ابو بكر الصديق. طب انت واحده بتقول لواحده مثلا ربنا يهديك، تقول لها يهديك انت يا بنتي ده انا لما حد ربنا يهديك جهل. لما تكون واحده اسمعي شيلوا من على ودن من على ايد من على ودنك واسمعوا، لما تكون واحده بتدعو لواحده تقول لها ربنا يهديك تقول لها امين امين. اجمل شيء في الدنيا ان حد يدعي لنا ويقول لنا قوم هديك واحمد. ده انا بتدعيها لنفسك اهدينا الصراط المستقيم، هي ده الهدايه، هي دي الهدايه يا بنات، الهدايه الحقيقيه. علشان كده عايزه اقول لكم نعيم الهدايه نعيم، الهدايه دي نعيم، ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك باب الهدايه نعيم. تيجي تقعدي اسال نفسك تقولي يا ربي انا ربنا سبحانه وتعالى فتحت الباب ده امتى؟ فتحت باب الهدايه ده امتى؟ انا مش فاكره. اللهم انت اللي اخترت لنا يا ربي هذا الطريق، هو اللي اختار لنا الطريق ده، هو اللي اختار لك الطريق ده، يحتاج ذلك الطريق للسنوات. ان تسال ربك ان يثبتك عليه. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله لا يحزنك الذين يسيرون في الكفر، مش هيضروك شيء، اللي يعمل يعمل، اعملوا ما شئتم، اللي بيعمل بيعمل لمن؟ من اساء ولا تزر وازره وان تدعو مثقلة الى حينها لا ولو كان ايه؟ لا قربى. يعني العمليه كل واحد ايه يشيل، هو اللي يشيل عبد، هو اللي يشيل عبد. ما تفتكريش ان ابنك ولا بنتك ولا زوجك ولا اهلك ولا كل من تحبي هيشيلوا عنك شيء، هيبقى فيه فرار. الفرار الحقيقي انك كنت تفر الى ربك، انما يوم القيامه كله هيفر منك، مش هينفعك حد ابدا الا الطاعه اللي قدمتيها بين يديك. الدنيا تمر وانت قدمت ايه؟ عشان كده هذا الحديث ربي قول ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قيل هؤلاء اذا كان النبي يشتد حزنه على خلقه لمن يظهر الادم يرجع ويرجع عن الكفر، فارشده تعالى انه لا ياسى عليهم ولا يحزن على امثال هؤلاء. ساعات بتحبي تنصحي واحده لانك بتحبيها فعلا وقلبك عليها مفطور يا بنتي، كان بزيك مثلا واحد مثلا قاضي يقول لابن قاضي بقى انا راجل المفروض ان هو يعني يقول لابني لو كل الناس عملت كده انت ما ينفعش تعمل كده، انت ابوك قاضي مثلا او يعني عدل ما ينفعش. انت كمان لما تيجي تشوفي بنتك تقولها الام بقى يا بنتي ما ينفعش، الام مثلا يعني ام على خير تقوم تقول يا بنتي ما ينفعش انت تبقي كده، يا بنتي اجتهدي، يا بنتي افعلي، لحبها الشديد لبنتها لحرصها الشديد على بنتها. لكن لو ما كانتش حريصه عليها ولا طبيعي، زي ناس كده لما تشوف واحد مثلا على معصيه طب قول له يعني قول له قول له قول لها انها غلط كده تقول وانا مالي، طب قول لها انها غلط وانا مالي. شوفي انا بقول لك، لكن بنتك هتقولها وانا مالي؟ بنتك هتسيبيها تعمل اللي هي عايزاه؟ بنتك هتخرج من بيتك على المعصيه وانت لو كنت محبه لله هتتركيها تفعل ذلك وانفسك وانت قرات كتاب الله؟ لما يقول ربي فيها في كتاب الله ايه يا ايها الذين امنوا ايه؟ قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظهم ايه؟ شداد ما يعصون اللهم امر ويفعلون ما يؤمرون. بيقول لنا ربنا يا جماعه خلي بالكم من ولادكم، ربوهم صح، ادعوهم الى الله، احفظوهم من انفسهم، ادعوهم الى الحرص على الفضيله وعلى العفه وعلى الطهر وعلى الحجاب، حجاب لبس ما يرضي الله عز وجل، ادعوهم الى ذلك لانك بتحبيها بتحبيها فتدعوها الى ما يصبحها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب امته، فاللي بيدخل منهم الاسلام كان يتمنى ان يبقى مؤمن بقى قلبه مليان ايه؟ ايمان وحب للطاعه وزين الايمان في قلبه، فلما بيلاقي واحد منهم انقلب على وجهه، تعرفين المنافقين كثر، خاصه كثر المنافقين متى؟ في المدينه. ابتدت الاحقاد والحسد في مكه. لا، لما يبقى المنافقين دول، المنافقين دول يزاروا امتى يا بنات؟ يبقى في بقى حسد وكذا. هم شافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعمه الرساله. ابتدت الاحقاد بتاع المنافقين، ده كان هيبقى، ده كان واحد من المنافقين، راس المنافقين كان من عبد الله بن ابي سلول، كان هيلبس ايه؟ لبسوه ايه؟ التاج، وهيبقى بقى خلاص ماسك المدينه. الامهات اللي معاهم اولاد لو سمحتم يراعوا المسجد من فضلكم، بناتكم يبقوا جنبكم من فضلكم لو سمحتم. نرجع مره ثانيه، شوف المنافقين زادت في المدينه جدا لما حقدوا على الرساله النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدوا يكيدوا، والنفاق ممكن يكون نفاق عقائدي ونفاق عملي. ما الفرق بين النفاق العقائدي والنفاق العملي؟ ايوه اتفضلي. النفاق العقائدي يخرج من المله، ازاي؟ يبطن الكفر ويظهر الاسلام. والنفاق الاخر اللي هو الايه؟ العملي، اللي هو يكلمك وتقول لك ايه؟ والله ده انا بحبك قوي، وهي قلبها يشهد الله على ما في قلبي من عداوه، وهو ألد الايه؟ الخصام. او نقول برضو منه اذا تحدث كذب، الكذاب منافق. في ايه؟ صفه من صفات المنافقين، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف هعمل كذا، واذا اؤتمن خان، ده حطيت معاه امانه يبقى خاين على الامانه، واذا خصم ايه؟ فجر. دي آية المنافق، أصل ربي ألا تكون فينا خصلة واحدة. إذا خصم فجر إزاي؟ يبقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللي قدام مثلا ده بيحسن معاه، بيحسن معاه، وبس لو حصل بينه وبين اللي معاه حد كده، يعني أي حاجة بسيطة، تلاقيه والعياذ بالله فجر. دي خصلة من خصال، من كانت فيه، كان فيه خصلة من خاصرة من خصال، يخشى عليه، يخشى عليه. نسأل الله لنا كل عافية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرشده ربي سبحانه وتعالى إنه لا يأس ولا يحزن على أمثال هؤلاء، فإن هؤلاء لا في العير ولا في النفير، يعني ولا يبالي بهم، إن حضروا لم ينفعوا، وإن غابوا لم يفقدوا. في آية في القرآن برضو بتكلم عن حلقة عن كده، في الآية اللي بتقول، اللي بتقول كده فيهم إيه بنات كلام ده؟ ولو كانوا فيكم ما زادوكم إلا إيه؟ ولا أرضوا يبغونكم وفيكم سنة، يعني كان في آية ربنا بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم حتى دول لو كانوا معاكم مش هيزيدوكم إلا إيه؟ فقال يعني إيه بنات؟ ضعف وهوان. وبعدين إيه هم؟ ولا أوضعوا خلالكم إيه؟ ولا كانوا فتنة. أنت عارفين الفتنة يعني إيه؟ ما تيجي مجتمع زي كده مثلا وتبقى فيه واحدة مثلا أو اتنين أو ثلاثة فتانين. يعني إيه فتانين؟ بتوع كلام، بتوع ينقلوا كلام من هنا لهنا لهنا. المسألة دي فيها نوع من ايه؟ شديدة جدا. دي الفكرة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له زي ما قال له في الموقف الوضع ده، قال له مش هينفعوك، لن ينفعوكم ولن يضروكم، لا لهم في العير ولا في ايه؟ ما لهمش في شيء. ولهذا قالوا بينا للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم، قال من الذين قالوا، ايه السبب؟ قالوا ده قالوا أبا أفواههم آمنا ولم تؤمن قلوبهم. ده لو أمنت القلوب يا بنات، شوف بيقول لك ايه؟ فإن الذين يعني سبحان الله يؤمن بحق هو ده اللي يحزن عليه، وهؤلاء كانوا يكونوا هم المؤمنين، اللي بيقول لهم المؤمن اللي يحزن عليه المؤمن الظاهر والباطن. بتحزني على حد؟ احزن على المؤمن الظاهر وباطن، تصرفاته، سلوكه، قوة إيمانه بتبان على العبد. انتوا عارفين قوة إيمان بتبان على العبد ازاي يا بنات؟ في الدنيا بنمر بحاجات كتير وفتن كتير جدا. تجد لو وجدت نفسك في فتن الدنيا ازددت اصرارا على القرب وعلى طاعه الله عز وجل وعلى القرب من الله، لما كانت الفتن اللي حواليك، يبقى حواليك الناس في فتن، وانت كانك مالكيش شغل شغل، هو من؟ هو ربك سبحانه وتعالى. اعلمي ان ايمانك الحمد لله والشكر ان كده انت واقف على قدم الابو دينا، ولا يغرنك كثرة المخالفين، ولا يغرنك كثرة المخالفين. لكن لو لقيتي مثلا نفسك ماشية زي بتقولي ايه؟ ماشية مع الناس بتعمل كده،

نسال الله الثبات في الامر يا جماعه. اللي ربنا عايز سبحان الله، لانه الثبات بيد من؟ الله سبحانه وتعالى. كان بالضبط كفضل ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي ايه؟ لما تيجي تلاقي انسان سبحان الله واحد تقول لي والله دي كانت ماشيه على الطريق، يعني قصدي مستقيمه، وفجاه اتقلبت على وجهها، يا ربي انك لا تهدي من احببت. فتنت، فلما فتنت قلبت على وجهها. واللي بيقلب على وجهه يا جماعه بيبقى اعمى، اتبع هواه. رايت من اتخذ الهه هواه، مش كده؟ واضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوه، افلا تذكرون؟ بيقول لنا ما عندكمش عقل؟ شفتوا اللي بيتخذ الهه هواه بيعبد هواه؟ لا لا لا انا زهقت من الطاعه، لا لا لا لا انا عايز اغير شويه، تغير شويه في مسائل دينها تروح لها الاجل. انا لله وانا اليه راجعون، يتوفى الله عز وجل بعد ما تقلب على وجهها. كالذي يعبد الله على حرف، حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب. وما اكثر الفتن؟ ويعني ايه الفتن يا جماعه؟ ما هو الفتن تكون كالتالي. الفتنه قد تكون فتنه في المال، يجي له المال كتير يقوم يتغر ينسى. فتنه الولد، يتشغل بالولاد يقوم ينسى امر الله عز وجل. فتنه الدنيا، يغرق في الدنيا. واحد يبقى ماشي على الطاعه وبعدين بعد كده صحبه تقول لها لا بس انت ليه عامله في نفسك كده؟ بس لا لا بس دي زياده كده، دي مش كده، دي يسر، لا لا دي يسر. وسط، احنا وسط وسط. اه والله العظيم احنا وسط فعلا. والله بناتي احنا وسط، والله ديننا ما شاء الله فاتح لنا سعاده. وسط طبعا. وسطا بتكونوا ايه؟ تكونوا احسن ايه؟ شهداء. اوسط، مين قال ان احنا مش وسط؟ احنا وسط فعلا. لا لا لا لا لا، لما تلاقي بقى البنت دخلت في الدين، دخلت مثلا مش في الدين، دخلت ابتدت ما شاء الله تحفظ قرانها وتتقي الله او تخاف من ربي او كده، يقول هي عندها ابتعاد من الدين يا حبيبتي ولا ايه؟ طيب لو بنت التزامه كده، لا بس لا لا يعني سبحان الله واحده ما شاء الله لا قوه الا بالله، متقدم لها خاطب يعني. فبقول لها عسى الله ان يكون يعني ربنا يتم. قالت لها يعني من؟ ليه بنتي؟ قلت لها لا مش عايزه التدين قوي قوي. قلت لها انا عايزه التدين ازاي يعني نص يعني؟ لا التدين يعني مش تدين، البنت بنت عاديه جدا جدا بسيطه بسيطه. لا لا لا هو قال لا لا ده كتير عليا، ده كتير كتير. ايه يا بنتي؟ يعني المساله او كالذي واحده مثلا يجي لها ابتلاء في مثلا ابتلاء في زوجها مثلا ابتلاء في زوجها. واحده مثلا على سبيل المثال فعلا ده حصل يعني. ابتلت في زوجها، حصل لزوجها مثلا معناها كذا كذا كذا. وكانت ما شاء الله قوتها اللي منشغله بالله وطاعها وكذا ومقبله على الله عز وجل. غيرت كل مفاهيمها عشان حصل ما بينها وبين جوزها. لا يا حبيبتي ليك، هو جوزك ده ربك؟ ده هو عبد. ده ربنا بعت لك البلاء فيه عشان يمتحنك، اتصبرون؟ ده ربنا بعت لك البلاء في زوجك عشان يقول لك انت هتسيري على الطريقه ولا لا؟ ده ممكن ربنا كان بعت لك البلاء فيكي، نسال الله لك العفو والعافيه، او في اولادك نسال الله العفو والعافيه، او في حاجه تانية مهمه جدا عندك في دينك نسال الله العفو والعافيه. ده بعته لك في الامر ده عشان ربي سبحانه وتعالى يسالك من فوق سبع سماوات اتصبرون؟ اتصبرون؟ جالك البلاء شديد لكن صح بتظن انه شديد. بنت ما شاء الله، بنت تزوجت وعلى طول ربنا سبحانه وتعالى ما حصلش بينهم. اوعى تظني ان هذا هو بلاء، لكن اوعى تظني ان هذا هلاك. بالعكس، لو اطلع العبد على ما ادخره ربي له في الغيب لذاب شوقا الى لقاء الله. ادخل له كل الخير، ابتلاك بامر شديد جدا جدا جدا، مش عشان تنقلب على قلب على وجهك. لا، لو شفت نفسك بهذا الفرق اللي حصل لك او الفتنه اللي حصلت لك ان انت زدتي من الله قربا، ابشري ابشري ابشري، فتح لك طريق الحب، فتح حبك. واذا حبك ربي ينادى في الملأ انه بيحبك، كفايه عليك، مش مهم حب البشر، مش عايز حب البشر. اللهم احبك، اللهم ارزقني حبك، وارزقكم حب الله عز وجل. يبتليكي، يبتليكي ربي سبحانه وتعالى. لابد ان يكون البلاء، لابد ان يكون البلاء، ويكون البلاء في اي نوع، في اي شيء كما ذكرت لكم، في المال، في الصحة، في الولد، في الزوج، في المحيطين بيكي، في كل ده. لكن